فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولكن الحق لرحمته بخلقه يفرح بتوبة عباده فيفتح لهم باب التوبة، عشان اللي فيه الخصال دي أضيع الصلاة واتبع الشهوات ما ييأس. ليه؟ أم قال لك لأن الله أراد أن يرحم المجتمع ممن عمل شهوة، لأن لو كان دي هتفضل فيه طوالي ولا ربنا ما يغفرهاش يبقى يسموه فاقد خلاص، يقول لك ماني خلاص انتهت المسألة يعيشوا في الأرض إيه. ولكن فتحة باب التوبة يعمل إيه؟ يخليه يسيب. عشان مين؟ عشان يرحم الناس. يرحم الناس من مين؟ يشر. طيب التوبة دي تكون من العبد ولا تكون من الرب؟ تقول له والله من الاثنين، التوبة تشريعها من الله، فعلها من العبد وقبولها من الله، فهي من الله أولا وأخيرا. ولذلك ثم تاب عليهم ليتوب. تاب عليهم، تاب يعني شرع لهم التوبة، وبعدين انت تتوب، وبعدين هو يقبل الايه؟ يقبل التوبة. يبقى هي من الله اولا وايه؟ واخيرا. الا من تاب. والتوبة طبعا عارفين شروطها، ان الانسان يقلع عن الذنب اللي هو بايه بيعمله ويندم عليه وينوي بعزم الايمان انه ما يعودش له. ليس معنى هذا انه ما يعودش له، لان يمكن يجي ظرف قاصر يخليه يعمله، بس ساعة ما بيتوب مش يعمل العملية ويقول نبقى نتوب لها توبة. نقول له طيب يا سيدي يبقى نتوب لها توبة، لو والله لو أمهلت إلى أن تتوب هنقبلها، إنما من أدراك أنك تمهل إلى أن تتوب؟ تبقى تيجي إمتى دي؟ تبقى لا بادر بها إلا من تاب وإيه؟ وبقى التوبة بقى كافية للأمور التي بين العبد وربه. الأمور اللي بين العبد والعبد يقول له من شروط التوبة أنك ترد المظالم لأهلها، ترد المظالم لأهلها. طب يا أخي رد المظالم لأهلها، من الجائز أن فيه مظالم نستطيع أن أردها وفيه مظالم ما تستطيع أن أردها. افرض أن واحد من النشالين اللي بيركبوا الأوتوبيسات والبتاع ده عمال بيسرق طول عمره، هو عارف اللي سرق منهم ولا عنده عناوينهم؟ ما عندوش. أم قال لك والله هو بقى يعمل في الوقت دي؟ بقى لك الله يعلم صدق توبته بشيء. نقول والله أني هقدر كده اللي سرقت كذا كذا كذا، كنت بسرق اليوم كذا وقعدت أسرق كذا ومش عارف إيه، وبعد ذلك مش عارف أصحاب، إن كان عارف أصحاب إيه ومتتبعه ساعة ما قبض كده وبتاعه وجري وراه يبقى عارف، تروح يوديها. إن سرق دكان يبقى عارف، إن سرق بيت يبقى عارف، إنما الزبون اللطش دي ما يعرفوش. ما دام مش عارفه يعمل إيه قلنا له لما جه يعجزنا يعني طب من اعمل ايه فيه؟ قال والله انت تجيب الفلوس دي وتروح متبرع بها للخير وتقول يا رب ثوابها لصاحبها وتخلص من المساله. الا من تاب وامن. كان برضو المعصيه اللي بتنعمل ما دام تاب وامن يبقى كما بتخلش الايمان. طب قال لك ليه بتخلش؟ ليه؟ طب قال لك لان صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إنما ساعة ما يزني الإيمان بيغيب عنه شوية. ليه؟ لأن لو كان مستحضر الإيمان ومستحضر العقوبة الدنيوية على الزنا ومستحضر العقوبة الأخروية مش ممكن كان إيه؟ كان يبقى الإيمان في غيبة. إلا من تاب وآمن. آمن دي عملية قلبية بالإله وكذا وكذا، وبعدين إيه؟ وعمل إيه؟ وعمل صالحا، يبقى لازم ايه؟ يتوب ويعمل ويعمل صالح. فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. الله بيه اوكازيون يعني عمل اوكازيونه. نيجي هنا نقول في بعض الايات لما تاب وامن وعمل صالحا ومش عارف اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا، ام قال لك دي على مقدار ندمك من التوبه. كل ما تفتكر التوبه وتضرب نفسك وتزعل اللي عملت الذنب يوم ربنا يديك عليها حسنه. يديك عليها ايه؟ عليها حسنه. يبقى دي يبدل الله سيئاتهم ايه؟ سيئاتهم على ايه؟ حسنات. وايضا فلان الذي الف المعصيه او الف الشهوه وريح نفسه وأدرك اللذة في الشهوة، وبعدين يعني يجابه نفسه كده ويوقفها ألا تفعل، برضو دي عايزة مجهود كبير من زي اللي ما عملش حاجة خالص. يبقى برضو لا، عايز برضو عايز ايه؟ عايز حافز. عايز ايه؟ حافز. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. ولا ما تقولوش لأنت أصلك سبقت ايه انك عملت كذا وعملت كذا، وما هي خلاص انتهت المسألة. ولا يظلمون شيئا.